أيضا من صور الخيانة هو بكل أسف ما يحصل في من ولاه الله تبارك وتعالى أمرا ولو صغيرا كأمر الأسرة، أن لا ينصح لهم ولا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية عظيمة: قوا أنفسكم وأهليكم. وقال في قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، زيادة المبالغة في الصبر على تربيتهم وعلى توجيههم والنصح لهم وأشبه ذلك. فمن أقبح الخيانة أن يخون الإنسان أسرته بإدخال عليهم الخبث، أو إدخال عليهم الخنا، أو إدخال عليهم ما يسخط الرب جل وعلا من أشكال المرئيات والمسموعات، وكذلك سفرات مشبوهة تكون نسأل الله العافية في إلى أماكن الدعارة والفجور كالشواطئ الخبيثة أو محل الليل، هذه التي يسمونها يعني نواد الليلية وأشبه ذلك، يعني بحجة الترفيه عنهم بعد الاختبارات.